عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد تبين مما تقدم أولا أن ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب وعلى الممكن معا كالعلم والحياة فهو اعتباري، وإلا كان الواجب ذا ماهية تعالى عن ذلك. بالأمس انتهينا من بيان الفرق الأساسي بين المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي. بعد ذلك سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى عدة نتائج ترتبت على الأبحاث السابقة. النتيجة الأولى التي يبينها لنا هي أننا إذا وجدنا مفهوما يصدق أو يحمل على الواجب والممكن معا فهو ليس بمفهوم ماهوي. لماذا؟ لأنه إذا كان ذلك المفهوم ماهويا يلزم أن يكون الواجب له ماهية، وقد ثبت في أبحاث سابقة أن الواجب لا ماهية له. نحن نجد أننا نحمل مفهوم الحياة على الواجب وعلى الممكن، نقول الله حي والإنسان حي، هذا المفهوم يحمل على الواجب والممكن معا. العلم نحمله على الواجب وعلى الممكن، نقول الله عالم والإنسان عالم. القدرة الله قادر والإنسان قادر. السمع، البصر، الإرادة ونحو ذلك من الصفات نجد أنها تحمل على ما له ماهية وعلى ما ليس له ماهية. إذن هذه المفاهيم بعد لا يمكن أن تكون مفاهيم ماهوية، وإلا للزم أن يكون الواجب ذا ماهية، وحيث أن التالي باطل جزما كما هو محقق في محله، وهو أن الواجب لا ماهية له بالمعنى الأخص. إذن لا يعقل أن تكون هذه المفاهيم مفاهيم ماهوية طبعا. وبطريق أولى إذا وجدنا أن بعض المفاهيم تحمل عليه تعالى ولا تحمل على غيره، فبالأولوية القطعية تلك مفاهيم فلسفية وليست مفاهيم ماهوية. من قبيل ماذا؟ من قبيل الغناء. الغناء هذا مختص به أو له ولغيره؟ على خلاف بأنه الغناء أم هو مختص به أو ليس مختصا به، فسأشتره نبني على أنه مختص به. من الواضح بأنه لا يمكن أن يكون مفهوما ماهويا، بل لا بد أن يكون مفهوما فلسفيا. الاستقلالية مختصة به أو مشتركة بينه وبين الممكن؟ أيضا على خلاف في المسألة، وهي أن الاستقلالية مختصة به أو أنها مشتركة بين الواجب والممكن. طبعا على مباني القوم، على مباني الحكمة المتعالية، نحن لا يوجد عندنا مفهوم مختص بالواجب. قبل إيه؟ كل موقف مفهوم مختص بالواجب. لماذا؟ انتهت الخالقية صفة فعل، العلم صفة ذات، العلم صفة ذات وصفة فعل، ها؟ صفة ذات وهي غير مختصة، فكيف بصفة فعل؟ هذا أولا. اكثر من العلم. الغنى هو يوجد في الدار غيره غني، هذه من اوضح المصادق الصفات المختصة، يقولون ايضا غير مختصة وانما مشتركة بينه وبين غيره لمقولة التشكيك. نعم الغنى هناك بنحو والغنى هنا من حيث المصداق يختلف، ولكن المفهوم موجود فيهما جميعا، يعني في الواجب والممكن. الاستقلال يقول هناك استقلال بالذات وهناك استقلال وهنا استقلال بالغير، فإذا أيضا يوجد استقلالون. هسه هذا حال، فلهذا تجدون أن السيد العلامة ضرب مثال، ماذا ضرب؟ أمثلة المفاهيم المشتركة ولم يشر إلى المفاهيم المختصة. هذا على مبنى لهم في التشكيك أوصلهم إلى هذه النتيجة، وهي أن كل ما هو ثابت للواجب من صفات الكمال فهي موجودة لجميع المراتب ولكن بنحو أضعف. ما أعرف هذا، أقول المبنى أنت الآن لا تنقب علينا، مو محلنا. بل يقولون بأنه هاي بنظرة، ولكن بنظرة أخرى يصير مستقل بالغير، يصير غني بالغير. ما بلي هسه بعد انت خل اقول هذا مبناهم، هذا مبناهم يقولون بانه نحن اذا امنا بان حقيقة الوجود واحدة مشككة لها مراتب، اذا كل ما ثبت للوجود في مرتبة من مراتب الوجود وكان مساوقا مع الوجود، فأينما تحقق الوجود تحققت كل تلك الصفات، لأنه تلك الصفات خارجة عن الوجود وهي حقيقة الوجود. ها؟ هي حقيقة الوجود، فأينما تحقق الوجود تكون صفاته أيضا مع، لأن المفروض أن الغناء استقلالية، علم، قدرة، سمع، بصر، هذه كلها مساوية للوجود، لو مساوقة للوجود، مساوقة للوجود، فأينما تحقق وجود فهي معه لأنها ليست غير الوجود. وبهذا قالوا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا برهان العقل، برهان العقل هذا، وهو أنه الوجود، الوجود عالم وشاعر أو ليس عالما وشاعر، فأينما تحقق الوجود تحقق معه العلم والشعور، وإذا تحقق العلم والشعور فيوجد التسبيح. ولكن بعض الوجودات أقوى وبعض الوجودات ماذا؟ أضعف، وبحسب قوتي وضعف الوجود ايضا ماذا؟ يضعف ويقوى ماذا؟ العلم والشعور. نعم بعض الموجودات نحن نرى علمها وشعورها، يعني نستطيع ان نحس بها بادواتنا، وبعضها ماذا؟ لا نستطيع ان نحس. هذه التي لا نستطيع ان نحس نقول ليست عالمة، يعني هذه مو ليست عالمة، هذه ليست عالمة بالعلم الذي نحن عليه، يعني ليست عالمة بعلمنا، وإنما هي عالمة بمرتبة أخرى من مراتب العلم. فلهذا أيضا يذكرون أن هذه الآية المباركة في الآخر قالت ماذا؟ ولكن لا تفقهون تسبق، أنتم لا تعلمون. لماذا؟ لأنه أنتم تدركون بعض مراتب العلم، أما ما زاد عن ذلك وما قل عن ذلك أنتم لا تستطيعون أن تدركوا. هذا هو البرهان الذي ذكروا. إذن بعد لا توجد هناك صفة في الواجب إلا وهي موجودة أين؟ في الممكن، ولكن بنحو أضعف، لأن هذا هو قانون التشكيك. أما التفتوا جيد، أما إذا لم نقل بذلك يلزم التباين بين الوجودة، إن هذا وجود بي فرد أشياء ذاك الوجود ما بي تلك الأشياء، يلزم ماذا؟ أن هذا غير ذاك، هذا أين هذا من ذاك؟ تباين. بلي هذاك الوقت بعد إشكالات أن الوجود وجودات حقائق متباينة، لوازمها التي تأتي ما هي لابد نبحث هناك بأنه ماذا يلزم بناء على ذلك. هسه بعد الآن ما أريد أدخل، لأنه ذاك بحث آخر، وهو أنه الواحد لا يصدر منه إلا واحد، إذا قلنا تباين الوجودات صدر المباين من المباين، وعندك عشرات المشاكل الأخرى لابد تحلها فلسفيا. ما حد يقول لك بأنه نزلت آية لا تلتزم أنت بحقائق متباينة، ولكن عندما تلتزم بشيء لابد أن تلتزم بلوازمه وتعطيني رؤية كونية صحيحة على المبنى البرهان. احنا ما قبل منه بعدنا محظور في ذلك. هذا الذي قال بالرؤية التشكيكية أيضا لابد أن يعطيني رؤية كونية على المباني البرهانية. المهم لا توجد صفة، هذا البحث خارج عن مطلبنا ولكنه بحث أساسي في الحكمة المتعالية، يعني واحدة من أركان مدرسة الحكمة المتعالية هذا المبنى، وهو أنه لا توجد صفة في الواجب مساوقة لوجوده إلا وهي موجودة في جميع مراتب الوجود إلى أدنى مراتب الوجود. طب ما هي الصفات الذاتية له سبحانه وتعالى؟ علم، قدرة، حياة، سمع، بصر، مش أفترض كلام وإرادة، هسه إما ندخلها إما نخرجها، المهم هذه جميعا ماذا؟ موجودة في كل مراتب الوجود. وبعد من الصفات التي نقولها في الحق غني وفي غيره أيضا موجود، استقلال في غيره أيضا موجود، بسيط في غيره أيضا موجود. فلهذا أنتم قرأتم واحدة من أحكام الوجود السلبية هي ماذا؟ أنه ليس بمركبين طولا وعرض، لا تجد مرتبة من مراتب الوجود مركبة، وإلا يلزم أن يكون الفصل المقسم مقوما والمقوم مقدما كما تقدم برهانه فيما سبق. بل إيه؟ مو البساطة، بعد هذا بحثهم هناك باعتبار أن البساطة لها 6 أو 7 معاني، يعني إما بسيط في قبال الأجزاء المقدارية، إما بسيط في قبال المادة والصورة، إما بسيط في قبال الجنس والفصل، إما بسيط في قبال الماهية والوجود، إما بسيط في قبال الوجدان والفقدان، وإما ثم هذا الجنس والفصل إما ذهني وإما أقول مادة وصورة، إما ذهني وإما خارجي. عندما نقول بسيط مراد أي معنى؟ هذه تختلف بحسب مراتبها، يعني أعلى مراتب البساطة وين نجدها؟ في الواجب سبحانه. فكلما تنزلنا نجد أنه واحدة من أنواع البساطة نفقدها، ولكن البسيط يبقى موجود، يعني يبقى الموجود بسيط ولكن من جهة أخرى يكون مركب. إحنا ما يمكن أن نصل إلى موجود بعد لا توجد فيه جهة بساطة، لأن البساطة صفة من صفات الواجب سبحانه وتعالى. قال: وقد تبين مما تقدم أولا أن ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معا كالعلم والحياة فهو اعتباري، وإلا كان الواجب ذا ماهية تعالى عن ذلك، لأن الواجب سبحانه وتعالى ليست له ماهية، لأن البرهان العقلي يقول أن الواجب لا ماهية له. مولانا روايات أبو يقول الروايات لابد نتأول بها، نتلاعب أو نفعل بظهورها شيء، ما من شيء إلا له مائية وإنية، كما في رواية الإمام الصادق يقول: لا، هذه المائية بعد مو ما هي بالمعنى الأخص، لابد أن تكون لها معنى آخر كما فعل قدر المتألي. وثانيا بهذا المعنى من الاعتبارية، يعني بمعنى أنها ليست موجودة في الخارج بوجود خارجي وفي الذهن بوجود ذهني، بهذا المعنى، وإلا بمعنى آخر سيكون مفاهيم فلسفية حقيقية بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. وثانيا، إذا وجدنا مفهوما محمولا على أزيد من مقولة، تقول الجوهر متحرك، الكيف متحرك، أو ليش جوهر كيف؟ الكم متحرك، الكيف متحرك، لأن الحركة تقع لا أقل في 4 مقولات عرضية، فسنضيف إليها مقولة الجوهر أو لا نضيف، ذاك بحث آخر. المهم الحركة تصدق وتحمل على أكثر من مقولة. خب الحركة بعد مفهوم فلسفي لو مفهوم ماهوي، نقول لا بد أن يكون مفهوما فلسفيا. لماذا؟ وإلا للزم أن يكون مفهوما واحد مجنس بجنسين، يعني ماذا؟ لأنه يحمل على هذا فهو عين هذا، ويحمل على ذاك فهو عين ذاك، لأن المفهوم الماهوي ما هو؟ هو عين ما يحمل عليه، مقوم له. فإذا حمل على الكم وعلى الكيف فهو عين الكم وعين الكيف، ويستحيل أن يكون شيئا واحدا مصداقا بالذات لمقولتين متباينتين. نعم، قد يكون شيء واحد مصداقا بالذات لمقولة ومصداقا بالعرض لمقولات أخرى لا محذورة. أنا مثلا مصداق وجودي مصداق بالذات للجوهر، ولكن فيه طول وعرض وعمق، هذه كلها مصادير مصداق، ولكن مصداق بالعرض للأعراض مو مصداق بالذات، مصداق بالذات أنا للجوهري فقط. فإذا قلنا أن مفهوم الحركة إذا حمل على أكثر من مقولة، إذا قلنا أنه مفهوم ماهوي يلزم أن يكون مجنسا بأكثر من جنس وهو محالون، هذا شق، أو لا بد أن ترجعوا وتقولوا أنه ما فرضتموه مقولتين ليست مقولتين، وإنما هذا جنس لهما يعني يلزم الخول، وهذا الشق الثاني لم يذكره بالعام. وثانيا أن ما كان من المفاهيم محمولا على أزيد من مقولة واحدة، مقولتين ثلاث أربعة كما في الحركة، فهو اعتباري بهذا المعنى من الاعتباري الذي أشرنا إليه، وإلا أما إذا كان حقيقيا بهذا المعنى من الحقيقي كان مجنسا بأزيد من جنس واحد وهو محال، أو يلزم ما فرضته مقولتين ليس بمقولتين يعني يكون جنسا للمقولتين. وثالثا التفتوا جيدا، وثالثا أن المفاهيم الاعتبارية بهذا المعنى من الاعتبارية يعني وجود يعني وجوب يعني إمكان يعني حدوث يعني قدم يعني غناء يعني استقلال، هذه لها تعريف حدي أو ليس لها تعريف حدي؟ ليس لها. لماذا؟ لأنها ليس لها جنس وفاصل، والتعريف الحدي إنما يكون بالجنس والفاصل. التعبير هنا عام ولكنه المراد هو الخاص، يقول لا حد لها، لا حد لها، كنتم تعلمون مراد من لا حد لها يعني ماذا؟ يعني لا تعريف لها، لا لها تعريف ولكن لا تعريف حدي لها. ملتفتين؟ لأنه قد يتبادر إلى الذهن أنه لا حد لها يعني ماذا؟ لا تعريف لها، لا لا ليس الأمر كذلك، لها تعريف ولكن تعريف ماذا؟ بالرسوم، لا تعريف بالحدود، وهذا ما سيبينه إن شاء الله في الصفحة اللاحقة. قال أما أنها لا حد لها فلأنها لا ماهية لها، إذا المراد من الحد هنا يعني لا تعريف حدي لها، مو أنه لا تعريف لها ولو تعريفا رسميا بلوازمها. وثالثا أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها يعني لا تعريف حدي لها يعني لا جنس ولا فصل لها، هذا أولا، وكذلك لا تؤخذ في حد ماهية جنسا لها كما يؤخذ الحيوان جنسا ماذا؟ في الإنسان. لا لا، أنت لا تجد مفهوما من المفاهيم الفلسفية يؤخذ في شيء كأخذ الحيوانية في شيء، ومن هنا نحن قلنا أن المفاهيم الفلسفية ماذا؟ أعراض لازمة لا أنها مقومة للمصادر. نعم المفاهيم الماهوية تكون مقومة للمصادر. أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها أولا، ولا تؤخذ في حد ماهية بعنوان أنها جنس لتلك الماهية، مو فقط المفاهيم الاعتبارية وكل ما هو من خواص المفاهيم الاعتبارية، الوجود خواصه ما هي؟ وجوب، غنى، بساطة ونحو ذلك، وكذلك السائر الصفات الخاصة بالماهيات أيضا لا توجد للوجودات. أنت تقول الإنسان كلي، هذه الكلية التي تحملها على الإنسان بعد موجودة للمفهوم الفلسفي أو غير موجودة؟ بعد غير موجودة. بعد تقول سيدنا أنتم تقولون مفهوم الوجود كلية، يا كلية هذه؟ أقول ها، الكلية على قسمين، الكلية في الذهن، إما نقول كلية ومرادنا الذي له أفراد، وإما نقول كلية ومرادنا ما يصدق على كثيرين. هسه إما يصدق بنحو الصدق الكلي على أفراده أو صدق المفهوم على مصادقه، بهذا المعنى عن مفهوم الوجود كلي. بعد الملتفتين، أنت عندما تقول الإنسان كلي ما معنى الإنسان كلي؟ فسر، يعني أن هذا المفهوم وهو الإنسان مقوم لأفراده. بهذا المعنى من الكلية بعد مفهوم الوجود ليس ماذا؟ كلي. فإذا وجدتم بعض الكلمات يقول بأن مفهوم الوجود لا كلي لا جزئي لا عرضي لا ذاتي، لا يتبادر إلى ذهنك أنتم تقولون مفهوم الوجود العامي كلي صادق على جميع مصادقين، هذا تآبط بينه ونقول لا، ذاك الكلي المنسي الذي ننسيه عن الوجود، ذاك الكلي الماهوي الذي هو من أحكام الماهية، يعني معقول ثاني منطقي، ذاك المعنى ننسي. أما إذا قلنا لا كلي مرادنا ما يصدق على كثيرين، سواء كان الصادق عين الأفراد أو كان غير عين للأفراد، نعم مفهوم الوجود بهذا المعنى كلي. واضح المطلب؟ بل إيه؟ ما هو؟ إذن أنت إذا فسرت الكلية، أنت إذا فسرت الكلية بمعنى ما لا يمتنع فرض صدقه، هذا فسرت الكلية، نعم يشمل مفهوم الوجود أيضا. أما إذا فسرت الكلي بما هو محمول وخاصة المائية، يعني مقوم ماذا؟ لأفراده، بعد مفهوم الوجود كلي بهذا المعنى أو ليس كليا؟ ليس كليا. فلهذا قال وكذلك سائر الصفات الخاصة بالمائيات كالكلية إلا بنوع من التوسع. ما هو التوسع؟ وهو أن تقول أن الكلي مو مرادنا يعني المقوم لأفراده، مرادنا ما يصدق على كثيرين، وما يصدق على كثيرين يشمل مفاهيم ماهوية ومفاهيم فلسفية. فلهذا تجدون، التفتوا جيدا، سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما تقدم البحث في أول الكتاب هذا المطلب، قال أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالكلية والجزئية والجنسية، صفحة 12 آخر سطر من صفحة 12، والنوعية والفصلية والعرضية الخاصة والعامة والجوهرية والكمية والكيفية وسائر المقولة. إذا نفى أن مكون يكون مفهوم الوجود ماذا؟ كلي. يقول لا يتصف بالكلية. من جهة أخرى تقول مفهوم الوجود كلي لو مو كلي؟ نعم يصدق على كثيرين، مفهوم الوجود يصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، إذا كلي لو مو كلي؟ بل كلي. يقول هذه الكلية التي نفيناها هي الكلية المائوية، وهذه الكلية التي نثبتها هي الكلية بمعنى الصدق على كثيرين، وهي أعم من الكلية المائوية والكلية الفلسفية. واضح صار مطلب؟ وجود من أعراض المائية؟ لا، مو في الخارج، في الذهن يحمل، ولا في الخارج الماهية تحمل على الوجود. لا، من باب عكس الحمل، من باب عكس الحمل قلنا لأنس الإنسان بالماهيات يجعل الماهية محمولا موضوعا ويحمل الوجود عليها، وإلا في الواقع هي وجود ويحمل عليها الماهية. هذا بعد تقدم في بحث عكس الحمل. مني؟ سؤالكم ما أدري شنو. أنت تقول بأنه سيدنا لأنه في الذهن، نقول الإنسان موجود، إذن في الخارج لابد الوجود أم عارف؟ أقول لا، هذا من باب عكس الحق. الوجود إنسان، في الواقع الوجود لأنه بناء على أصالة الوجود. تنبيه، يقول هذا معنى من معاني الاعتبار، وللاعتبار معان أخرى أيضا، يشير إلى معاني ثلاثة أخرى. وللاعتبار فيما اصطلحوا عليه معان أخر غير ما تقدم، خارجة من بحثنا، يعني خارجة من بحثنا الذي هو الفصل العاشر، مو خارجة من بحثنا يعني الفلسفة، لا، هذه المعاني من الاعتبار أيضا داخلة في البحث الفلسفي، مو من بحثنا كفلسفة، من بحثنا كفصل عاشر. المبحث أو المعنى الأول، قد نقول اعتباري، ومرادنا من الاعتباري ليس منشأ الأثر في قباله يقع ماذا؟ مو حقيقي، يقع في قباله أصيل وهو الذي منشأ للأسف. ربنا أن على أصالة الوجود المائية تصير اعتبارية لو حقيقية اعتبارية. إذا شوفوا الآن تعاكس الاصطلاح، هنا كانت المائية شنو بالمعنى الأول، المائية ماذا كانت حقيقية، هنا صارت بالمعنى الثاني المائية اعتبارية. إذا تعاكس المطلب كاملا، يعني المائية بالمعنى الأول كانت اعتبارية لو في قبال الاعتباري، في قبال الاعتباري، أما الماهية بالمعنى الثاني للاعتباري صارت هي اعتبارية مو في قبال الاعتباري. مو المفاهيم، يعني عندنا مصداق إذا كان الشيء منشأ للأثار نسميه أصيل، إذا لم يكن منشأ للأثار نسميه ماذا؟ اعتباري. بناء على أصالة الوجود منشأ الأثر من هو؟ الوجود، والماهية أمر اعتباري ليس منشأ للأثار. أحدها ما يقابل الأصالة، هذا كان ينبغي أن يقول، وللاعتباري فيما اصطلحوا عليه معان أخرى أحدها ما يقابل الأصيل، لأنه إذا قلنا أصالة في قبال شصير اعتبارية مو اعتباري، اعتباري في قبال شنو أكو؟ أكو أصيل مو أصالة، الأصالة والاعتبارية، الأصيل والاعتباري، والأمر سهل. أحدها ما يقابل الأصالة يعني الأصيل، بمعنى ما معنى الأصيل؟ بمعنى منشئية الآثار بالذات، يعني الآن هذه النار بتحرق، هذا الإحراق الذي هو أثر النار، هذا الإحراق أثر وجود النار لو أثر نفس النار، أثر وجود النار. إذن الوجود يصير أصيل والماهية تكون ماذا؟ اعتبارية. قال وهو المبحوث عنه في مبحث أصالة الوجود والماهية، هذا المعنى الأول. وبهذا المعنى يتقابل عندنا الاعتباري في الفصل العاشر والاعتباري في هذا المعنى الأول. الثاني الاعتباري بمعنى ما ليس له وجود منحاز عن غيره، قبال ماذا؟ قبال الحقيقي الذي له وجود منحاز. اكتفتوا جيدا، الجوهر له وجود منحاز وليس له وجود منحاز؟ نعم. العرض له وجود منحاز وليس له وجود منحاز؟ اذا بناء على هذا الجوهر يكون حقيقي والعرض يصير اعتباري، بل بناء لانه ليس له وجود منحاز. اكثر من هذا، فوقيا الفوقية لها وجود منحاز عن السقف؟ لا، الفوقية موجودة بنفس وجود السقف فليس لها وجود منحاز. الإمكان، إمكان اعتباري بهذا المعنى لو حقيقي اعتباري، لماذا؟ لأنه ليس الإمكان فد وجود منضم إلى زيد، لا، الإمكان موجود بنفس وجود زيد فليس له ما بإزاء منحاز عما عن وجود آخر، من قبيل ماذا؟ من قبيل مقولة الإضافة. وإذا تذكرون نحن قلنا مقولة الإضافة ما هي؟ هو ذلك العرض، العرض الذي يحصل من تلك النسبة المتكررة، ولا مو هي النسبة المتكررة؟ قلنا فيما سبق بأن النسبة المتكررة ليست هي مقولة الإضافة، وإنما الحاصل من هذه النسبة المتكررة عرض هي مقولة الإضافة. خب هذه مقولة الإضافة اعتباري لو حقيقي، اعتباري لماذا؟ لأنه قائمة بموضوعها. النسبة التي هي نسبة مقولية بين طرفين، هذه لها وجود منحاز وقائمة بالطرفين، يعني المعنى الحربي، هذا نسميه اعتباري. لا لا لا، ما له وجود، لا وجود عرض ما تنشيطي، هذا البيان مالك لا يشمل العرض، مع أنه أيضا العرض ماذا؟ اعتباري. قال الاعتباري بمعنى ما ليس له وجود منحاز عن غيره قبال الحقيقي الذي له وجود منحاز كاعتبارية مقولة الإضافة. مقولة الإضافة موجودة بنفسها بوجود منحاز وموجودة بطرفيها، وهذه هي النسبة. أحسنت، هذه أيضا إذا تذكرون هناك في بحث مقولة الإضافة وقع خلط وهنا أيضا نحن أجرنا إلى ذلك الخلط، وهنا أيضا وقع خلط. لماذا؟ لأن التي هي قائمة بالطرفين مو مقولة الإضافة، النسبة قائمة بالطرفين، النسبة شيء ومقولة الإضافة ماذا؟ شيء آخر. بعبارة أخرى، النسبة معنى الحرفي ومقولة الإضافة مو معنى الحرفي بنفسه، عرضهم. التفتوا جيدا، مقولة الإضافة مو من المقولات العرضية، ها؟ والمقولات العرضية لها وجود في نفسي أو ليس لها وجود في نفسي؟ لها وجود في نفسي، والنسبة لها وجود في نفسي أو ليس لها؟ ليس لها، ولكن وجودها في نفسه لغيره. أما المعنى الحرفي وجوده في غيره لغيره، لا مو نتصور واقع الخارجي، بنسأل نقول واقع الخارجي القيام، القيام له وجود في نفسه أو ليس له وجود في نفسه؟ نعم نعم، فلسفة المشائية تقول حكم المتعالية من. نعم، الفلسفة المشائية تقول عندنا الوجود على ثلاثة أقسام، وجود في نفسه لنفسه هذا جوهر، وجود في نفسه لغيره هذا حرف، وجود في نفسه غيره لغيره هذا حرف، وكل الأصول ما مبني على هذا المولى، هذا اللي أنت مكتب له، كل أصولنا مبني على التمييز بين العرض وبين المعنى الحرفي، فإن المعنى الحرفي ليس له وجود في نفسه، ولكن المعنى العرضي له وجود ماذا؟ في نفسه، ولكنه لغيره متكئ، فوجود آخر ولكن دائما متكئ بغيره، فوجود هو، فلهذا الجوهر والعرض وجودان، ولكن أحدهما متكئ عليه والآخر متكئ، وجودان. أما إذا سوينا معنى الحرفي بعد لا، هذا قائم في غيره. الآن النسبة المقولية معنى الحرفي، وإحنا نتكلم ماذا في مقولة الإضافة الذي هو ماذا؟ معنى النفسي، وجود اسمي. إذن أيضا هنا إما خلط صاير وإما تسقط في العبارة، يعني العبارة لابد أن تكون هكذا، كاعتبارية مقولة الإضافة القائمة أو الموجودة بوجود موضوعها، والإضافة الموجودة بوجود طرفيها. هذه جملة هنا ساقطة حتى تكون العبارة صحيحة، وإلا مقولة الإضافة مقامة بطرفيها، وإنما مقولة الإضافة قائمة بموضوعها والنسبة قائمة ماذا؟ بطرفيها. قال كاعتبارية مقولة الإضافة القائمة أو الموجودة بوجود موضوعها والإضافة، يعني النسبة أو المقولة الإضافية، عفوا النسبة الإضافية أو المقولة، من المقولة وإنما نفس الإضافة الموجودة بوجود طرفيها على خلاف الجوهر الموجود في نفسه، وعلى خلاف العرض الموجود ماذا؟ في نفسه. إنما لم يضف إليه العرض، لأنه تقدم ابناه فيما سبق أن العرض ماذا؟ ليس له وجود في نفسه، وإنما هو شأن من شؤون الجوهر. الثالث، المعنى التصوري التصديقي الذي لا تحقق له فيما وراء ظرف العمل. هذه المسألة من المسائل المهمة في الفلسفة أولا وفي العلوم العملية ثانيا، لعلنا أيضا نتوقف قليلا في هذا البحث، وهو أنه قد يطلق الاعتباري والحقيقي بمعنى غير المعنى الأول والثاني والثالث، وهو معنى رابع. في جميع المعاني التي تقدمت كان المفهوم له واقعية، يعني ماذا؟ كان منتزعا من أمر له نفس أمرية وواقعية. تعالوا معنا، ما هي؟ كانت لها واقعية وليست لها واقعية؟ نعم لها واقعية. وجود كان له واقعية وليس له واقعية؟ نعم له واقعية. مقولة الإضافة كانت له واقعية وليست له واقعية؟ نعم له واقعية. ووظيفة الذهن فقط الكشف عن الواقعيات والأمور النفس الأمرية. حتى العدد له واقعية وليست له واقعية؟ نعم، مفهوم النفس الأمري مو اعتبار كأنياب الأقوام. هذه إذن كل الأقسام الأربعة السابقة كانت تشترك جميعا في أن وظيفة الذهن وظيفة الكشف عن أمر له تحقق، عن أمر له نفس أمرية، عن أمر له واقعي. أما عندما ننتقل إلى المعنى الأخير من الاعتباري، بعد ليس له واقع وراء اعتبار المعتبر، واقعية ما ليست له واقعية، وإنما هذه الاعتبارات لماذا؟ الاعتبارات إنما جاءت لأن العقلاء أرادوا أن ينظموا حياتهم، وهذه هي المسمات بالمشهورات بالمعنى الخاص التي ليس لها واقع وراء تطابق العقلاء عليها، يعني واقعيتها بتطابق العقلاء عليها، فلو لم يتطابقوا كان هناك شيء حقيقي واقعي أو لا يوجد؟ لا يوجد. فلو لم يكن هناك عقلاء أصلا في هذا العالم، يعني افترض الله سبحانه وتعالى لم يخلق عقلاء، خلقهم جميعا مجاني، ماذا؟ خلقهم جميعا مجاني، هذه بمقتضى الرواية أقول مجاني باعتبار أنه المجنون كما في الروايات، لأنه هو الذي يعصي الله سبحانه وتعالى. في الرواية الجنون مو بهذا المعنى المصطلحي عندنا، المهم ليس الخلط، لأن العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. خب إذا لم يعبد الرحمن ولم يكتسب الجنان في قبال العقل شنو أكو بعد؟ إذا مو عاقل بعد شنو؟ هسه إما سفيه إما مجنون وإما سميه ما شئت، المهم بعد ليس بعقل. خب ما عندنا شغل الآن، لو لم يخلق الحق سبحانه وتعالى عقلاء ليتطابقوا على رأي معين، هذه رأية لها محتوى في نفس الأمر أو ليس لها محتوى في نفس الأمر؟ ليس لها محتوى في نفس الأمر، يعني من قبيل ماذا؟ من قبيل المالكية، المالكية الاعتبارية تقول أنا مالك لهذا الكتاب، وراء هذا الكتاب ومالك أكو فلت شيء ثالث؟ ها؟ لا يوجد شيء. أنا رئيس وأنت ماذا؟ مرؤوس، والذي هي المقاتلة على هذه الرئاسة والمرؤوسية. خب ورئيس كوجود ووراء المرؤوس كوجود أكو فد واقعية وراء هذين؟ ها؟ لا توجد. إذن هناك مجموعة من المفاهيم ليس لها واقع وراء تطابق الآراء عليها. فلو لم يكن هناك تطابق للآراء لها واقع وليس لها واقع؟ ليس لها واقع، وهي المسمات في المنطق الأرسطي بالمشهورات بالمعنى الأخص، تلك القضايا التي ليس لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليها. حتى لماذا تطابقت آراء العقلاء عليها؟ تطابقت آراء العقلاء عليها لتنظيم حياتهم. من هنا ذكروا، التفتوا جيدا، ذكروا خصائص متعددة للحقيقية وللاعتبارية بهذا المعنى. الخصوصية الأولى هذا التي أشرنا إليها، وهي ماذا؟ وهي أن المفهوم الحقيقي هو الذي له واقع وراء العقلاء، يعني سواء كنت موجود أو لم تكن موجود، كنت الإنسان موجود أو غير موجود، الله موجود أو مو موجود، نحم الله، فإذا له واقعية وراء هذا المفهوم الذي أنت ذاته. غني أو ليس بغني؟ نعم غني. إذن الخصوصية الأولى للفرق بين الحقيقية والاعتبارية بهذا المعنى الأخير هو أن الحقيقية لها واقع وراء المفهوم، ولكنه في قبال الاعتباري الذي ليس له واقع وراء المفهوم. الخصوصية، الخصوصية الثانية، طبعا هذه الخصوصيات الإخوة اللي يريدون يراجعوها، الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه أشار إليها بنحو مفصل في أصول الفلسفة الفارسي، طبعا مو العربي لأنه مو مترجم هذا المقدار، في المقالة السادسة في الإدراكات الاعتبارية، يعني بحسب هذه النسخة صفحة 269، إدراكات اعتباري في المقدمة يشير إلى مجموعة من هذه الخصائص. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن الحقيقية يمكن الاستفادة منها في البرهان، ولكن الاعتبارية يمكن الاستفادة منها في البرهان أو لا يمكن. يعني القضايا التي هي قضايا حقيقية، يعني كاشفة عن واقعية، كاشفة عن حقائق، هذه يمكن الاستفادة منها وجعلها مقدمات في برهان إقامة البرهان. ولكن المقدمات الاعتبارية يعني القضايا التي هي ماذا؟ أمور اعتبارية، يمكن جعلها مقدمة في برهان أو لا يمكن؟ نقول لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا واقع لها، حتى أنه تكون هناك يكون هناك ترابط بين الصغرى وبين محمول والموضوع في الصغرى، وبين المحمول والكبرى ماذا؟ في الكبرى. لا توجد هناك ارتباطات. هاي الارتباطات إنما هي لأي شيء؟ للأمور الواقعية. يعني إذا كان هناك وجود فلازمه أنه ممكن، ولازمه أنه ماذا؟ واجب. إذا كان وجود فلازمه أنه علة، فلازمه أنه معلول. أما إذا لم يكن هناك واقعية فلا معنى لأن تكون هناك اللوازم بين الأمور الاعتبارية. وأساس البرهان قائم على ماذا؟ أساس البرهان قائم على وجود علائق واقعية بين المقدمات للوصول إلى ماذا؟ إلى النتيجة. يعني هناك علائق تكوينية بين المقدمات أنفسها وبين المقدمات والنتيجة من جهة ثانية، والأمور الاعتبارية ليست كذلك لأنها مرتبطة باعتبار المعتبر. فلا توجد هناك علائق واقعية بين المقدمات أنفسها من جهة وبين المقدمات والنتيجة من جهة أخرى. هاي اثنين. الثالثة، الفرق الثالث، التفتوا جيدا لهذا المطلب، هذا مطلب لو لم يحقق لكان الدخول إلى علوم العملية من الفقه والأصول والأخلاق والسياسة والإدارة كلها دخول غير فني غير علمي، كما سأبين بعد ذلك لماذا. التفتوا لهذه النقطة، أنا وقفت عندها لأنه واحدة من الإشكالات الأساسية التي يوردها جملة من المعاصرين في زماننا، أن كل العلوم العملية علوم اعتبارية ليست داخلة في مقولة البرهان، إذن لا بد من إسقاطها من قانون الأمور المنطقية والواقعية. التفتوا لهذا المطلب، هذه شبهات موجودة. لا تقول لمولانا بأنه ما يفهمون، هل سيفهمون لو ما يفهمون؟ المهم مولانا هذه الشبهات لها رواد وأنصار الآن في الساحة الإسلامية فضلا عن الساحات الأخرى. الخصوصية الثالثة للحقيقية والاعتبارية بهذا المعنى أن الاعتبارية تابعة لحاجات المجتمع العقلاء، لأنه قلنا أنه إنما تطابق آراء العقلاء عليها لماذا؟ لتنظيم أمورهم للحصول على غايات حيوية مطلوبة للحياة. والمجتمعات متغيرة لو ثابتة متغيرة، إذن هذه الحقائق وهذه القضايا الاعتبارية بهذا المعنى ثابتة لو متغيرة؟ متغيرة. أولا متطورة لو غير متطورة، ثانيا كاملة عندنا لو ناقصة، ناقصة وقد تكمل. إذن كل القضايا المرتبطة بهذه المفاهيم الاعتبارية فيها قابلية على التكامل، فيها قابلية على الارتقاء، فيها قابلية على النمو، فيها فإذا هي حقائق مطلقة لو حقائق نسبية؟ جزاكم الله خيرا. فإذا صارت حقائق نسبية لعله في الزمان الأول كانت حقائق مفيدة لمجتمعاتهم، وفي زماننا حقائق ماذا؟ مو فقط غير مفيدة بل قد تكون مضرة لمجتمعاتنا. واضح صار؟ إذن المقدمة أو النقطة الثالثة للفرق بين الحقيقة والاعتباري بهذا المعنى أن الحقيقي ثابت دائم ضروري، وهذا بخلافه ماذا؟ للاعتباري فإنه متغير وماذا؟ وغير ضروري ونسبي وليس بمطلق. طبعا هذه الكبرى يعني أن العلوم تنقسم إلى حقيقية وإلى اعتبارية مما لا إشكال في صحته. يعني واقعا القضايا الموجودة عندنا على قسمين، قسم منها ثابتة مطلقة كاملة دائمة كلية، فكلها صحيح، وقسم منها أنت لم تقبل ماذا؟ متغيرة نسبية ليس لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليها. إذن الكبرى تامة، وهي ماذا؟ وهي أن القضايا التصديقية الموجودة عندنا منها ما هو نسبي ومنها ما هو ماذا؟ مطلق. والسيد العلامة فيما سبق لم يدعي أنه القضايا كلها مطلقة، أراد أن يثبت المطلقة بنحو الموجبة الجزئية كما تقدم بحثه. هو كان بصدد نفي النسبية المطلقة، وحديثه لا تثبت المطلق الإطلاق في القضايا الأخرى، لا تثبت المطلقة بنحو الموجبة الجزئية. البحث كل البحث، التفتوا جيدا، البحث كل البحث، وهو أن علم الأخلاق، علم الفقه، علم أصول الفقه وما يتفرع على هذه العلوم، لأن السياسة وإدارة واقتصاد هذه كلها بعد مرتبطة ماذا؟ إما بالفقه إما بالأخلاق، بأي واحدة من هذه العلوم الثلاثة الأربعة، العلوم المسمات عندهم بالعلوم العملية، هذه داخلة في دائرة العلوم الحقيقية لو دائرة في داخلة في دائرة العلوم الاعتبارية. أي منهم؟ ها؟ جنابك تقول اعتبارية؟ إذا مولانا أصلا حرام من شرعا جنابك تروح إلى الأصول وتضيع عمرك 20 سنة اجتماع النقيضين واجتماع الضدين واجتماع المثلين، لأنه هذه كله أحكام القضايا الحقيقية مو أحكام القضايا الاعتبارية. حرام شرعا، شرعا وقعا حرام، لأنه أنت تدري بأنه هذه العلوم أصلا لا يجري فيها قانون اجتماع النقيضين محرم. هذا قانون اجتماع النقيضين مستثنى، اجتماع الضدين، اجتماع المثلين، تقدم المشروط على الشر، تسلسل محال، دور محال، التوارد العلل على معلول واحد، عشرات القواعد التي هي مختصة بماذا؟ بالأمور الحقيقية. متى يكون الشرط مستحيلا تقدمه على تأخره عن المشروط؟ متى؟ ها؟ في الأمور التكوينية عندك نار وعندك تماس وعندك ماذا؟ إحراق. هنا لا يعقل أن يتحقق إحراق والشرط ماذا؟ يعقل هذا؟ التماس ما حاصل ولكن الإحراق ماذا؟ يتحقق. هذا معقول؟ ولكن شنو المحظوم لنا أنه الشارع يقول بأنه اغتسال المرأة ليلة السبت أو ليلة الأحد شرط في صحة صومها في يوم السبت، هذا المشروط وذاك ماذا؟ الشرط. دي محظوم لنا، أمور اعتبارية الشارع اعتبرها بها النحو، أنت اعتبرها بنحو آخر. ألستم تقولون أن الاعتبار خفيف المؤونة؟ إذا جنابك في الرتبة السابقة التفتوا لها المطلب. طبعا بكرة إن شاء الله أتكلم لو بنحو درس واحد، لأنه هذه واحدة من أهم الإشكالات الواردة من جملة من المعاصرين لنا، بأنه هذا البحث الذي عندكم في الفقه والأصول والأخطر منها جميعا علم الأخلاق. علم الأخلاق، لأنه إذا صار علم الأخلاق نسبي خلصت وويلاء عن الإسلام، لم يبقى من الإسلام شيء. هذه كلها ينبغي ولا ينبغي، وخصوصا وخصوصا وخصوصا إذا اعتقدنا أن العدل حسن والظلم قبيح من القضايا الاعتبارية كما يصرح بذلك الشيخ المظهر. العدل حسن والظلم قبيح، يقول هذه من القضايا الاعتبارية لا من القضايا الحقيقية، وكل الأخلاق قائمة على ماذا؟ علم الأخلاق ما لسه كل قائم على ماذا؟ على هاتين القضية. اسمح لي حتى أكمل مطلب. إذن أنت قبل أن تدخل إلى علم الفقه، قبل أن تدخل إلى علم الأصول، قبل أن تدخل إلى علم الأخلاق، لا بد إذا ما تبحث أي مسألة لا بد أن تبحث هذه المسألة، وهي أن هذه العلوم العملية هل هي علوم حقيقية بهذا المعنى الذي أشرنا إليه مو بالمعاني السابقة، أم هي علوم اعتبارية. فإذا قبلت أنها علوم حقيقية، الآن تفضل جنابك ابقى في علم الأصول 30 عام. أما إذا قبلت في الرتبة السابقة أن هذا العلم علم ماذا؟ اعتبار مو علم حقيقي. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يصرح بأنه بناء على أن علم الأصول وعلم الفقه علم اعتباري لا علم حقيقي، لا يحكم هذا العلم إلا قاعدة واحدة وهي قاعدة اللغوية، ما يلزم من جعله لغوية فحيث أن الجاهل حكيم لا يمكن الالتزام به، وما لا يلزم منه لغوية لا يلتزم به ولا محظور فيه. ضدين نقيضين، اجتماع المثلين، جمع بين الحكم الظاهري والواقعي، تقدم تأخر ترتب، يقول هذه كلها بعد احذفوها من ايه؟ من علم الأصول. وهذا الذي نؤكد عليه مرارا، التفتوا انه ما لم ندخل في مباني علم الأصول، الدخول في علم الأصول دخول خاطئ. مباني علم الأصول في واحدة من المسائل المرتبطة بمباني علم الأصول أن علم الأصول علم حقيقي أم علم اعتباري. بحثه يأتي والحمد لله رب العالمين.